بصبن وانا ديلك من راغي كت كت كت يتم بصبر وانا ديلك من راغي كت وحينوكي غاقر زامر طايفي وش نايت دين شادي تسوتون واتو الزنط نواصل دوفتو كانور نتنان واتو الزنط نواصل دوفتو كانور نتنان مش قوة ولا تنام يزري زندة سيب يفعو الحال العقلات نسكن زيغ مطس عفو سوري اللي غفو وصر زمي رزغاك عفو سوري اللي غفو وصر زمي رزغاك I'm not afraid to die. دمرتني.